تعرف من حضرتك حتى الآن ما تقدم، لكن ناوي تقدم، هل يجوز أن تقدم؟ اي نعم، لانه الى الان ما بعد تعلق حقه بها، لكن لا شك ان الاحسن ان لا يتقدم، خصوصا اذا كان هذا الرجل يعني يغلب على الظن انه لا يعطى، يعني بمعنى بعض الناس يكون قد خطب من عده جماعات كلهم ردوه مثلا، انت تعرف انه بيروح يقدم على ذولا لا تقدم عليه لانه ربما يقبلونه، لكن الأصل أنه لم يثبت له حق فيها حتى الآن.